ملؤها الغفران. أما خلوف الصائمين كأنه مسك يفوح شذاه أو ريحان. جنات عدن بالصيام تفتحت للصائمين وحورها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد تكلمنا في لقاء سابق عن المرأة الحامل والمرضع وما يتعلق بهما من أحكام تتعلق بفقه الصيام، وبينا أن المولى سبحانه قد أعطاهما رخصة للفطر، ولكن اختلف العلماء هل يجب عليهما القضاء أم يجب القضاء مع الإطعام أم غير ذلك. وبينا أن هذه المسألة اختلف العلماء فيها على 5 أقوال. أولها ما ذهب إليه جماهير الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، وقالوا بأن المرأة الحامل والمرضع تقضيان وتطعمان. أما المذهب الثاني الذي عرضنا له ولم نتمه ولم نذكر دليله بعد، وهو مذهب ابن حزم الظاهري على علمائنا جميعا رحمة الله، والذي قال بأن المرأة الحامل والمرضع لا تقضي ولا تطعم، واستند في ذلك إلى أنها أفطرت بعذر وأن المولى ما خاطبها بالصوم، فإن المولى أوجب القضاء على المريض وعلى المسافر وذلك ثابت من كتاب الله، وأوجب القضاء على المرأة الحائض والنفساء وذلك ثابت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يلزمهما أحد بالقضاء دون دليل من الشرع. واستند إلى حديث أنس بن مالك الكعبي، وهو غير أنس بن مالك النجاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي خرجه الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه في مسند الإمام أحمد، يقول: أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته يتغدى فقال: أدن كل. فقلت: يا رسول الله إني صائم. فقال: أدن أخبرك عن الصوم، إن الله سبحانه وضع الصوم عن المسافر وعن المرأة الحامل والمرضع، ووضع شطر الصلاة عن المسافر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فظن ابن حزم أن الصوم وضع عن هؤلاء، والمولى سبحانه يقول: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي أن له رخصة فقط في أن يفطر وعليه القضاء بعد ذلك. فأخطأ ابن حزم عليه رحمة الله في فهم الحديث، واستند إلى ظاهر الآيات التي خاطبت المريض والمسافر فقط بالقضاء، وإلى الحديث الذي أوجب القضاء على النفساء وعلى الحائض، وقال بعدم وجوب القضاء على المرأة الحامل ولا المرضع، فشذ في هذه المسألة عليه رحمة الله تعالى. أما الرأي الثالث في هذه المسألة وهو للإمام أبي حنيفة على علمائنا جميعا رحمة الله، ويقول أن المرأة المرضع والحامل تقضي ولا تطعم، وقال أن القضاء لأنها كالمريض، والمولى سبحانه أوجب عليه القضاء فعدة من أيام أخر، وأما الإطعام فلا دليل عليه. والرأي الرابع وهو لإسحاق بن رهويه، قال أن المرأة الحامل والمرضع مخيرة بين الفطر وبين الإطعام. أما الرأي الخامس والأخير فيقول بأن المرأة الحامل الذي يجب عليها هو أن تطعم مسكينا عن كل يوم، ولا يجب عليها قضاء. وبذلك قال عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم جميعا، واستندوا في ذلك ومن قال بقولهم إلى ما خرجه الدارقطني في سننه، أن عبد الله بن عباس وجد أم ولد له حبلى وقد شق عليها الصوم، فقال: أنت بمنزلة الذي لا يطيقه، فأفطري وأطعمي مسكينا عن كل يوم، كما ذكروا أن عبد الله بن عمر وجد ابنة له كانت تحت رجل من قريش وقد اشتد بها العطش وهي حبلى، فقال أفطري وأطعمي مسكينا عن كل يوم. وأرجح هذه الأقوال إن شاء الله والله سبحانه أعلى وأعلم ما ذهب إليه أبو حنيفة عليه رحمة الله من أن المرأة الحامل والمرضع تقضيان ما عليهما من صوم ولا تطعمان، لأن المولى سبحانه أوجب عليهما الصوم ولم يسقطه عنهما، وأوجب عليهما القضاء كالمريض والمسافر، فقال سبحانه فعدة من أيام أخر، ولا تبرأ الذمة إلا بالقضاء، ولا يجب عليهما إطعام لأنهما أفطرتا بعذر. فكما أن المريض يقضي ولا يخرج طعاما ولا فدية ولا يطعم، فكذلك المرأة الحامل والمرضع تقضيان ولا شيء عليهما سوى ذلك، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة على علمائنا جميعا رحمة الله تعالى، والله سبحانه أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالصوم تزداد القلوب محبة، بالصوم يحل العفو والإحسان، والروح تصفو والنفوس تعطرت، هذه رياض ملؤها الغفران.